القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فين والله ما انت مروح. طب صبح صبح صبح صبح صبح صبح، قول حاجة يا عم، طب أي كلام وافتح. أي حتة سكر يا اللي منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. لما بشوفك بنسى الناس بتفتح. يا حتة سكر ياللي منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. أشوفك بنسى الناس والدنيا بحالها ثانية، وبحس هرمون السعادة يزيد ونفسي بتفتح. أسعد بصحبتكم اليوم، هبة يوسف. في حلقة اليوم مع عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها صحي ومفيد، وزيارة إلى إحدى العيادات الطبية، ولقاء حول التنشئة السليمة لأطفالنا، والبداية مع الملهمات. نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن الدكتورة فوزية عبد الستار، حقوقية وسياسية مصرية بارزة. هي أول سيدة تقوم بتدريس القانون الجنائي في مصر، وأول سيدة تقوم بالتدريس في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة. الدكتورة فوزية عبد الستار أول مستشارة قانونية لجامعة القاهرة، وأول سيدة تتولى رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. حصلت الدكتورة فوزية عبد الستار على جائزة الدولة التقديرية عام 2002، وتم اختيارها الأم المثالية لجامعة القاهرة عام 2007. كرمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من النماذج النسائية المشرفة في احتفالية المرأة المصرية هذا العام. الدكتورة فوزية عبد الستار صورة مشرقة للمرأة المصرية. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. هنا وهنا وهنا، زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة. هنا وهنا وهنا، أنا بنت مصر، أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا بالحضارة 7000 سنة. أنا والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. حاضر، إن شاء الله كل طلباتك جاهزة. تيل فرامل، مقاسات، أكسات وترمبات بنزين، كل اللي أنت طلبته جاهز. حاضر حاضر، أبعتها لك على الفرع بتاعكم. الخط الساخن بتاعك يا أبو دنيا شغال، الله ينور. بفضل الله. قطع غيار ومجمع تعليمي. ما انت برضو مجمع صناعات حرفية وجمعية أهلية والمجمع التعليمي. ربنا يدينا على قد نيتنا. الحمد لله. هو انت زعلان من أحمد ليه يا أبو دنيا؟ من يوم ما رجع معاك من إيطاليا مش فضلنا. ليه؟ مشغول في ايه يعني؟ رايح جاي على شقيته في اسكندرية. الصيف بقى يا ابو دنيا، ومايما بتحب تروح هناك. واحمد رايح جاي يوم هنا ويوم عندها. الله، انا شوية الهوا دول عندي بالدنيا. البحر كله ملكك يا امينة. يا احمد، وجودك معايا كمان. شوف الكلام ده يعني هقولك ايه، بس ما تحرمش منك يا رب. وما تحرمش من وجودك معايا، مش يوم هنا ويوم هناك. ما انا يا امي حبيبتي ما اقدرش اقوم باجازه واسيبك دنيا لوحده. يا احمد انت بتتعب نفسك قوي، شركه قطع الغيار فيها موظفين ومسؤولين لكل الاقسام. ايوه، بس صاحب المال يا اميمه لازم يبقى ايديه في الشغل وعينيه على كل حاجه. وكمان اخترعت مشوارك مع وفاء والمعرض في إيطاليا. بس كان مشروع ناجح بصراحة بقى، والمفروض تفرح لنا. ماشي يا أحمد، ما أنا أصلي دخيل على عيلة مرزوق. الله الله الله الله الله، نحن على البحر، مين بقى اللي قال الكلام ده؟ انت عمال تقول اهو، عمال تقول لي المفروض تفرح لنا، كأني يعني أنا أي حاجة في حتة وانتوا في حتة تانية خالص. لا ما تقوليش كده يا أميمة، ده انت الحاجة الحلوة اللي في حياتي، ده انت نورت العيلة كلها. طب بقى عشان خاطري ركب نفسك، خد لك اجازه ولو اسبوع واحد. عشانك انت اخليهم اسبوعين احسن كده يا ابو دنيا، احنا كلنا محتاجين اجازه. قلت لاحمد خلاص نرتب لنفسنا انا وهو اسبوعين اجازه، وانا بقى هسيب الاشراف على الجمعيه لاختك مسرات. نعم؟ ايه ده يا وفاء، معنى كده مش عايزاها تطلع معانا؟ هي اللي مش عايزة. وانت سألتيها؟ ده احنا لسه بنتكلم دلوقتي. اختك يا عبد الغفور بتفرح قوي لما تكون مديرة، مشرفة، رئيسة إدارة، بتبقى فرحانة. والله اللي تشوفيه. والمجمع التعليمي بقى البركة في مها بنت سميرة مرزوق، والمدير العام الأستاذ عمرو جوزها. وفاء وابو دنيا، الله، دي تبقى أحلى أجازة. هيقعدوا معنا هنا يا أحمد؟ طبعا، شقتنا الحمد لله كبيرة. لا، وكمان مدام وفاء بتحبها قوي ومعجبة بيها، خصوصا يعني قعدة الفراندا اللي على البحر. ايوه بقى، ناخد قسط من الراحة وننزل على الشقة. شقة ليه يا احمد؟ ما هو شغلكم العادي. لا يا ستي، المرة دي بقى لوست عمر هيعمل لنا ورشة عمل. ايه ده بقى، لوست عمر وورشة عمل؟ ايوه، عمري يا اميمة بيفكر صح، خلانا ننشئ مركز تكنولوجيا في المجمع التعليمي. انا سمعت عنه. مجمع آل مرزوق التعليمي يواكب التطوير في التعليم. صراحة يعني التكنولوجيا سلاح مهم جدا في التطوير. أهم سلاح يا أميمة. الطلبة عندنا لما ياخدوا دورات في المركز التكنولوجي ده هيبقوا قادرين على البحث مش الحفظ، قادرين على الإبداع، على الابتكار. حاجة جميلة قوي. طب بقولك إيه بقى، قدم لي على دورة في المركز ده يا أحمد. خلاص يا أميمة هانم، اعتبري نفسك اتقابلتي في الدورة الأولى، بس هتفرعي. عزيزتي المستمعة، نظم المجلس العربي للطفولة والتنمية احتفالية خاصة بعنوان الطفولة والتنشئة على المواطنة. كانت هناك منى خليل. وأنا نلتقي الأستاذة حنان عبد القادر نائب رئيس تحرير المساء. أهلا بك معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك. يعني النهاردة في هذه الاحتفالية الخاصة بتسليم الجوائز للفائزين في البحث المقدم حول التنشئة على المواطنة، تنشئة الأطفال على المواطنة، الحقيقة ذكروا دور الإعلام وقالوا الإعلام مهم جدا وشريك أساسي جدا معنا في كل قضية لا سيما الأطفال أو قضايا الطفولة. حضرتك كتبتي في أكتر من موضوع عن الأطفال في وضعية الشارع، عن الأطفال مجهولي النسب، عن دور الأيتام، وقلتي أن أنا كمان مهتمة بالقضية وإيجاد حلول ليها. أنا شايفة أن في يعني الأطفال الأسوياء، يعني طبعا يعني هم دول الغالبية العظمى في المجتمع، ويعني للأسف أن هم مش بيحظوا بالاهتمام الكافي. يعني إحنا في الراديو الإذاعة الجميلة، يعني زمان فاكرة حضرتك قبل فضيلة والدروس المستفادة اللي كان بتقدمها، ودلوقتي والله يعني زمان ودلوقتي الإذاعة ما زالت تقدم، يعني لا أنا ما عايزة المزيد، وعايزة التلفزيون كان فيه برامج. يعني أنا بتكلم الإذاعة لأن الإذاعة أكتر تأثيرا في المشاهدين وانتشارا، وأكتر انتشارا من التلفزيون. التلفزيون كان فيه برامج أطفال ما أنا مش عارفة، مش شايفاها، مش موجودة ليه. أنا يعني بصراحة أنا من خلال برنامج حضرتك بأثير تساؤل، فين البرامج اللي هي برامج التوعية اللي كنا زي بنشوفها ماما نجوى زمان كانت حلوة قوي. ليه البرامج دي ما يعني ما تعادش مرة تاني بشكل جديد يتناسب مع العصر اللي احنا فيه، ومن خلالها تقدم بقى القيم والدروس والتوعية وكل حاجة. يعني حتى يعني الطفل عارفين ايه المعلومة اللي هي بتوصل له، معلومة صحيحة، معلومة موجهة توجيه صح، حتى لا يستقل المعلومة من وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتبقى طبعا معلومات كلنا عارفين قد ايه ممكن معلومات بتسيء للأطفال وتسيء الأسرة المصرية. زمان يا أستاذة حنان كنا حريصين وإحنا صغيرين على شراء مثلا مجلات معينة، وكنا بنضحك رسوم الكاريكاتيرية. النهاردة الولاد لا، مش وسائل المعلومات اختلفت، المعرفة وسائل المعرفة اختلفت. فعشان كده احنا دايما بنقول يظل الكتاب ويظل المعلومة الورقية. احنا محتاجين، يعني كان في من فتره من كذا سنه كده مشروع القراءة للجميع، احنا المفروض ان احنا نحييه مره تانية. القراءة للجميع المفروض ان هو ما يبقاش مرتبط بشخص او ان شخصانه، لا ده المفروض ان هي يبقى مشروع مصر، ان يبقى فيه الطفل يقرا على طول، الطفل يقرا المعلومات المفيده اللي احنا الموجهه مننا احنا الكبار، عايزين نوصل له معلومات معينه بعينها، مش ان احنا نديله فرصه ان هو اللي يختار، لا احنا نوجهه على اساس ان هو يبقى التوجيه صحيح، ما يستقيش المعلومه من مصادر مجهوله. فيعني انا يهمني ان هو لما هيلاقي المعلومه متاحه قدامه مش هيدور بقى على ان يجيبها منين. فزي ما حضرتك قلتي الصحافة مع الإذاعة مع التلفزيون، إعلام فعلا بيلعب دور كبير جدا مع أجهزة الدولة المختلفة. بالتأكيد احنا يعني يهمنا ان الإعلام يقوم بدوره المطلوب منه، يقوم بدوره التوعوي والتعليمي والتثقيفي والترفيهي وكل الأدوار المتعددة اللي بيقوم بها الإعلام، عليه مسؤولية كبيرة. وأنا إعلامية، أنا مسؤولة، أنا كمان كلنا مسؤولين، وبحمل الإذاعة لأن أنا مشغوفة بالإذاعة وشايفة أن هي ليها دور كبير قوي يعني في الفترة القادمة. فإن شاء الله كده أتمنى أن هي تقوم بدورها في رعاية الأطفال من خلال برامج بأفكار جديدة يعني بأشكال جديدة يعني تجذب الطفل إليها. فإحنا إن شاء الله كده بنعول على الإذاعة دور كبير إن شاء يعني الله. بتذكري برامج الأطفال، وأنا كمان بذكر برامج المرأة، لأن الأم أو توعية الأم عن لأولادها، يعني احنا بنوعيها علشان هي توعي أولادها. فتوعية الأم، وأنا أوعدك إن احنا هنكثف من أدوارنا، وإن شاء الله إيدينا كلنا في إيد بعض علشان ننهض بطفلنا الجميل المصري إن شاء الله بإذن الله. يعني نتمنى إن احنا نشوف أجيال تتسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق قبل كل شيء، وطبعا والدين يكون توجه ديني ليهم. فيعني يهمنا إن كل الأطفال تكون أطفال أقوياء، لأن هم دول رجال المستقبل إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، وحول فوائد تناول المكسرات والفواكه المجففة عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بالنصائح الغذائية الغالية التي تفيد حياتنا اليومية. يسعدني أن تكون ضيفتي دكتورة سارة سامي إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة عبد. الحقيقة دكتورة سارة سامي النهاردة هنتكلم على المكسرات والفاكهة. الحقيقة مهمة جدا في حياتنا، بتضيف جمال لبشرتنا وفي نفس الوقت بتفيدنا. يعني دايما بنقول في حاجات كتيرة مهمة ان احنا ناكلها بتغذي المخ. ده نظام حياة برا، حريصين جدا على التين المجفف، حريصين على المشمشية والقراصية كل يوم كل يوم. احنا بس بنستخدمهم في رمضان. يعني ان احنا بدعنا الاستعمال بتاع الفاكهة المجففة بالضبط. يعني المكسرات والفاكهة المجففة من اكتر العناصر المليانة بالأوميجا 3، مليانين بالزنك، مليانة بالسيلينيوم، السيلينيوم والفيتامينات اللي هي المركبة اللي فيها، وفيتامين بي كمان بالمناسبة، من اكتر الفيتامينات اللي هي موجودة اصلا في المكسرات بصورة كبيرة قوي، ومن اكتر اللي هي الفيتامينات اللي هي بتاعت الأغنية. يعني دايما يقول لك فيتامين بي ده بتاع الناس الغنيه بس. أيوة. لانه موجود في اللحمه وفي الزبده. مش موجود في اكلات كتير قوي. أيوة. لكن موجود بالكسره في المكسرات، فالمكسرات مليانه معادن وفيتامينات كتيره بكسره. يمكن عشان غاليه الثمن يا دكتوره ساره مش بنجيبها كتير. ما هي يمكن عشان كده، بس في انواع مكسرات ممكن تكون يعني الفول السوداني فيه فوائد بالظبط ورخيص بالظبط، واللب الابيض. الفول السوداني مثلا مليان نحاس، النحاس بيساعد دايما ان البشره تبقى مشدوده. ايوه تمام. مليان كمان مليان مغنيسيوم، بيساعد على ان التون الحركه بتاعت العضلات يكون دايما متوازن، ما يبقاش في عندي كرامبات في عضلاتي. اللب عباد الشمس برضو موجود عندنا. بالظبط موجود، ومليان برضو من كل الاوميجا 3، ومليان من الدهون اللي هي غير مشبعه، الدهون الخفيفه اللي بتخلي دايما صحه القلب وصحه الشرايين بصوره كويسه، وفي نفس الوقت بتاثر قوي. يعني بتقلل جدا احتماليات حدوث الجلطات، واحتمال حدوث ان يبقى في كوليسترول دار في الجسم او ضغط الدم يعلى. بس ناخدها ازاي؟ المكسرات اولا ناخدها وهي نيه، ما تتاخدش وهي محمصه. طبعا. يعني المكسرات نيه من غير ما تكون محمصه ولا مملحه. تاني حاجه ان المكسرات تكون الكميه بتاعتها يدوب على قد راحه اليد. يعني كميه صغيره ماليه بس راحه اليد وهي مقفوله شويه كده، هي دي شويه المكسرات اللي مسموح لي بيها كسناك مره واحده في اليوم ما بين الفطار وما بين الغداء. يعني بعد الفطار بساعتين هبتدي ان انا اخد السناك دي اللي هي بتكون ملو راحه اليد، هي بتكون عباره عن شويه مكسرات نيه وغير مملحه، بناخدها مره واحده بس في اليوم مش اكتر من كده. والفاكهه المجففه برده، الفاكهه المجففه بالنسبة طبعا لمرضى السكر هيبتعدوا عن التين تمام. ممكن ياخدوا مشمش، أربع وحدات مشمش برضو كسناك بين الوجبات، أو ياخدوا قراصية عبارة عن ثلاث حبايات بس مش أكتر من كده. لأن طبعا استهلاك الفاكهة المجففة أو استهلاك المكسرات هي مليانة كالوريز كتير قوي، فبالتالي استهلاكها بكمية كتير ده بيزود في الوزن. أنا حابة أن أنا أخد الفايدة منها من غير ما أزود في وزني، فبالتالي أستعمل منها كمية قليلة، هي الكمية المقننة اللي أنا قلت عليها دلوقتي. مستمعينا الأعزاء، ومع اقتراب موسم الحج هالة سالم في زيارة إلى إحدى العيادات الطبية ونصائح لمريض السكر قبل السفر للقيام بفريضة الحج. الأستاذة الدكتورة عبير زكريا أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب القصر العيني وعضو الجمعية العربية لدراسة السكر. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. دكتورة عبير، يعني الآن حجاج بيت الله الحرام يستعدون لأداء هذه الفريضة، ولكن مريض السكر ما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذها قبل التوجه إلى هذه الرحلة المباركة؟ والله طبعا الحج بالنسبة لنا حاجة كويسة طبعا، ان هو هيمارس فيه كل التمرينات الرياضية اللي احنا ممكن نخلي المريض يمارسها بامان ان شاء الله. اهم حاجه ان هو لازم يروح للدكتور قبلها بفتره، مثلا اسبوعين ثلاثه، علشان يتفقوا ان هو غالبا هيقلل كميات الانسولين او الحبوب اللي بياخدها. واذا لم يتوجه للدكتور يعني حتى الان يا دكتوره، ممكن برضو يعني قبل السفر لو بايام حتى يعني ممكن يتصل بالدكتور، او ممكن هو نفسه يقلل. بس الحكايه دي فيها خطوره، لانه مش بيبقى عارف يقلل انهي نوع من الانسولين مثلا. لو بياكل ياخد اكتر من نوع. الحبوب برضه بيبقى مش عارف ياخد انهي حبوب هي اللي بتهبط اكتر من التانية. فهو هيستعين بالدكتور، هيقول له ان انا همارس طبعا رياضه، طواف وسعي وكده، فده بيتطلب منه هو المجهود الرياضي ده ما بيعملوش في الحياه العاديه. هو يا دوبك بيصلي ببيتهم ركعتين وخلاص. الحركه الزياده بقى في الطواف والسعي لازم يعمل حسابها من ان هي هتحرق جلوكوز من جسمه، فهيقلل قدامها الانسولين او الحبوب اللي بياخدها للسكر. فممكن حتى ده من طريق التليفون يقول للدكتور، وممكن عن طريق الايه الممارسه بقى. يعني هو طبعا من ضمن الحاجات برضه اللي هي هتبقى مش مخليه يركز في الاكل، ان هو مش رايح ياكل، هو رايح يركز في التعبد، فما بيبقاش ايه ما بياكلش بقى. هو قلل الاكل وزود التمارين الرياضيه. دكتوره، هل هناك اهميه لقياس السكر يعني اثناء رحله الحاجه؟ طبعا طبعا. هو قياس السكر هو دي بقى الطريقه اللي انا كنت لسه هقول لحضرتك عليها، ان هو دي ممكن تكون وسيله له هو ان هو يقلل جرعه بنفسه. لو ما لحقش يروح للدكتور، هو بيعمل الطواف او السعي او كده، بعد ما بيخلص بيشك ويشوف. لو لقى نفسه نسبه بتنزل جامد، بتنزل تحت ال 80، لا يبقى لازم يراجع جرعاته ويقللها، سواء كانت انسولين او حبوب، على اساس ان هو مش هيعود نفسه الهبوط اثناء ما بيمارس المناسك، عشان فيها خطوره، في تجمعات كبيره من البشر يعني. دكتورة، التغذية أثناء فترة الحج دكتور بالنسبة لمريض السكر، يعني حضرتك قلت أنه يعني هناك هدف أسمى وهو التعبد، ولكن قبل التوجه لأداء الشعائر الشاقة عليه أن يعني يركز في الغذاء أولا؟ هو طبعا بالنسبة له يهمه جدا أنه هو يأكل خضروات. يعني في ناس كتير طبعا بتروح تاكل معلبات وبتاع عشان تلحق تخلص، يلا تعمل عمره قبل الحج ومش عارفه وتعمل ايه وتعمل، فتبقى عندها هي يعني بروجرام كبير قوي عايزه تلحق تخلصه. فانا اقول لهم معلش، الخضروات مش هتاخد منك حاجه، ان انت تاكل مثلا خس، خيار، مش عارفه ايه، ليه بتخلي كميات ميه تحتفظ في جسمك، مهمه قوي لسببين الحقيقه. السبب الاول ان هو الجفاف ممكن يكون موجود، طبعا الحرم مكيف وكل اللي هو اللي تحت التكييف ده ما عنديش مشكله معاه. يوم عرفه يوم حار جدا، شاق جدا، فلازم يكون مع كميات من السوائل والميه، مش عصاير، احنا سوائل وميه وخضروات وفواكه. العصائر المعلبه يا دكتور هتعلي طبعا، حتى لو مكتوب عليها بدون اضافه سكر هتعلي، فاحنا هنلجا لها، بس هنخلي معانا مثلا علبه للظروف الطارئه للهبوط. ولكن احنا في الاساس بناكل خضروات اللي هي الطازجه بتاعت السلطه، الخيار والخس والكلام ده، هو يجيب حاجات بسيطه كده يقعد ايه ياكلها هو مثلا في عرفه، وميه، لازم كميات من الميه كويسه جدا علشان تقدر تخليه يكمل اليوم في امان من غير جفاف، لانه معرض للجفاف. النقطه الثانيه بقى اللي كنت برضه احب اتكلم فيها حكايه القدم، العناية بالقدم، لأنه طبعا بيعمل مجهود رياضي هو مش واخد على كده. ففي ناس كتير بيكون عندهم مشكلة في القدم في مرضى السكر، أنه مش حاسس برجليه، فممكن رجله تتعور وتتعتر وحاجات كده. هو الناس دول هم بنشوف ناس كتير من بعد الحج والعمره بيقول لك انا ايه في قدم سكري، حاجه اتفتحت في رجلي ومش عارف ومش فاكر اتخبطت فين ومش فاكر اتفتحت امتى. فهقول له وانصحه اي خطوات في المناسك، زي ما بتحلل، زي ما قلنا لك حلل السكر لنفسك بالجهاز عشان تطمن هبطان او مش هبطان، برضو بص على رجليك وبص على يعني بطن الرجل، على اساس ان دي ممكن تبقى منطقه اتعورت من غير ما اخد بالي. فلو كان لا قدر الله اي حاجه، يتوجه لاي مساعده طبيه بحيث ان هو يعمل له ايه غيار عليها او حاجة، وما يعوضهاش الايه لانها تتخبط تاني منه ويبقى ملاحظ. وصلنا لختام حلقة اليوم. كل الامنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.